هل يجوز لجد العروسة من ناحية الأم أن يكون وكيلا للعروسة في عقد زواجها إذا وكله أبوها أو وليها من العصابات بذلك؟